فكانت قصيدة عجيبة جدا جدا. يعني هما علاقة المطالع بالمقاصد وعلاقة المطالع بالتراتيب. علاقة الايه؟ وعلاقة المطالع بالمقاطع، بالمقاطع اللي هي الخواتيم. يبقى كان فيها روابط تشد الرأس بالوسط، ثم تشد الوسط والرأس بالخواتيم. بس يلا مفيش داعي، وبدل ما تشغل نفسك يا عبد السميع، فاهم كلامي، بالنيل من العلم، اشغل نفسك بإتمام ما بدأوه. فاهم كلامي؟ ها؟ انت واخد بالك ولا ايه؟ ها؟ بدل ايه؟ تشغل نفسك يا دكتور زعيط، فاهم كلامي؟ بالايه؟ بالهجوم على اهل العلم وانهم لم يقولوا. قل قل قل انت، قل رحم الله الذين ماتوا وقالوا ما قالوا، وغفر الله لنا ولهم، والحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، ثم ابدأ اشتغل. انما شغلتك يا زعيط النيل من الشافعي اللي قالوا عنه انه من نعم الله على هذه الامه، والذي قالوا عنه انه ان انها ان ان ان علماءنا الطبقه التي تلي الانبياء، ان ايه؟ ولذلك كان لما قرات كلمه عن ابي عبيد القاسم بن سلام يعني ما قدرتش. ايوه ده كان ايه؟ ايوه صدقني انا يعني امتلت عيني بالدموع، لان جلال نبوه. وخصوصا لما فضلت الدكتور زعيط، ها انت فاهم كلامي، يخبط في رؤوس هؤلاء، في رؤوس هؤلاء الاجله. وبعدين مش المشكله ان هو زعيط بيخبط ولا الكلاب اللي حول زعيط، المشكله الجيل اللي سنه 10 سنين. وإن زعيط يقول، ومن حقي أن يقول، وليس من حق أحد اتكلم يا ولد، فاهم كلام والله؟ وزيك نسأل الله السلام، مرحلة مضببة مليئة بالضباب. يلا.